فضيلة الشيخ، هل يمكن لنا أن نعين الشهر أو اليوم الذي تم فيه التحويل؟ هناك ثلاثة أقوال في تعيين الشهر واليوم الذي حولت فيه القبلة إلى الكعبة. فقيل في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، وكان ذلك في يوم الاثنين، رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس وجزم به الجمهور. وقيل كان في شهر جمادى الآخرة، وقيل في نصف شعبان في يوم الثلاثاء. وجاء التحويل في أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للظهر، فاتجه إلى القبلة وهو يصليها في بني سلمة. ولما علم الناس بالتحويل وهم في صلاة العصر تحولوا وأتموا الصلاة، كما رواه البخاري ومسلم، وقيل غير ذلك، والله أعلم.